إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البيهقي في شعبه بإسناده إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أن عليا رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر قد عرفناه، فكيف بالفاجر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن الفاجر يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو ويجيء به الفيء ويحج به البيت وتقام فيه الحدود ويعبد الله المسلم فيه آمنا حتى يأتيه أجله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتنة إذا لم يكن للناس إمام يقوم بمصالحهم، الفتنة إذا لم يكن للناس إمام يقوم بمصالحهم. فما حكم الإمامة في الإسلام؟ ما حكم الإمامة في الإسلام؟ قال الماوردي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة الشافعية، قال رحمه الله: وعقدها، أي عقد الإمامة أو الإمارة، قال: وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب. وعقدها، أي عقد الإمارة أو الإمامة، لمن يقوم بها في أمة الإسلام واجب. قال: وفي إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليه وارضاه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انشغل الصحابة بتنصيب الإمام قبل الاشتغال بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي فعلهم هذا دليل قاطع على أن نصب الإمام أي الخليفة أي رئيس الدولة، قال وفي فعلهم هذا دليل قاطع على أن نصب الإمام من أهم الواجبات. نصب الإمام أي الحاكم أي الرئيس رئيس الجمهورية، نصبه من أهم الواجبات. ولتنصيب الإمام الأكبر الذي يرأس البلاد لتنصيبه طرق جاءت عليها الأدلة في السنة النبوية تارة ومن فعل الصحابة تارة أخرى، حيث قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال وتنعقد الإمامة يعني تولية الرئيس رئيس البلاد، قال وتنعقد الإمامة بطرق، ثم جعل يذكر هذه الطرق. قال: أولا تنعقد الإمامة بالنص، وذلك يكون من النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينص بالإمامة ينص بها لأحد من أصحابه فتنعقد له. قال العلماء: ومن هذا القبيل بيعة الصديق، بيعة الصديق أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ثانيا تنعقد الإمامة في الشرع الإسلامي بالاستخلاف، وهي الطريقة الثانية، بالاستخلاف حيث يوصي بها الحاكم السابق لحاكم يأتي بعده، ودليل ذلك ما فعله أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه حيث أوصى بالخلافة لعمر رضوان الله تعالى على الصحابة جميعا. الطريقة الثالثة طريقة الاختيار من أهل الحل والعقد، والمقصود بأهل الحل والعقد هم قادة الجيش والشرط وهيئات العلماء المعتمدة في البلاد، وكل ذوي الشأن يشاركون في تنصيب الإمام الأكبر. ودليل ذلك ما فعله عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه حيث مات وترك أمر الخلافة بين بقية العشرة المبشرين بالجنة، حيث تركها شورى بين هؤلاء، ثم استقرت بعد الاختيار على عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وهناك طريقة رابعة لم ينص عليها الشيخ رحمه الله تعالى لأنها طريقة محدثة، وهي تولية الحاكم عن طريق صناديق الاقتراع، والوسيلة وإن كانت محرمة لكن إذا استقر بها الحال على رئيس معين كما حدث مع الحاكم السابق فإن ذلك يوجب له السمع والطاعة بصرف النظر عن الطريقة التي وصل بها إلى سدة الحكم، هل هي طريقة شرعية أم طريقة غير شرعية. الطريقة الخامسة وهي التي نص عليها العلامة الشنقيطي أيضا في تولية الحاكم هي الغلبة أو التغلب، الغلبة أو التغلب. فما المقصود بالغلبة أو التغلب؟ المقصود بالغلبة أو التغلب أن تنزع الإمارة قهرا وغصبا من الحاكم السابق سواء تم ذلك عن طريق العزل أو تم ذلك عن طريق السيف، كلاهما يسميان ببيعة الغالب أو المتغلب، حيث أنه يقوم رجل ممكن فيعزل الحاكم كما حدث، أو يقوم آخر فيرفع السيف ويقاتل الحاكم ثم يغلبه وينتصر عليه ويزيل سلطانه، وفي نهاية المطاف يؤول الأمر إلى هذا الذي رفع السيف. ودليل ذلك ما حدث مع عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، حيث أنه لما مات يزيد بن معاوية آلت السلطة إلى ابنه معاوية، ومعاوية هذا لم يطد عمره، بل ما مكث أكثر من 40 يوما أو قليل، ثم مات بعد ذلك. فآلت الخلافة إلى عبد الله بن الزبير، بايعه أهل مكة وأهل المدينة والعراق ومصر وجل بلاد الشام إلى النذر اليسير من البلاد التي بغى عليها مروان بن الحكم وأعلن نفسه أميرا أو ملكا عليها. لذا نجد أن المؤرخين في كتب التواريخ عدوا عبد الله بن الزبير من أمراء المؤمنين، وجعلوا مروان بن الحكم من البغاة على عبد الله بن الزبير. ثم مات مروان، فآلت الدولة أو آلت القطعة التي كان يسيطر عليها إلى عبد الملك بن مروان، فجهز عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفية بآلاف من الرجال، ذهب وقاتلت عبد الله بن الزبير في مكة حتى قضت على دولته، وقتل رضوان الله تعالى عليه وأرضاه وهو مستجير ببيت الله تعالى الحرام، حتى أنه روي وقيل أن الحجاج نصب المنجنيق، وهي آلة تقذف الأحجار، نصب المنجنيق على بيت الله تعالى الحرام، إلى أن تم له القضاء على جيش ابن الزبير، ثم قتله وصلبه، ثم حمل الناس، يعني الحجاج حمل الناس بعد ذلك على البيعة لعبد الملك ابن مروان، واستقر الأمر لعبد الملك بطريق الغلبة، وهي الطريقة الرابعة أو الخامسة فيما ذكرنا لحضراتكم. ولكن ما حكم الشارع بهذه الطريقة؟ أن يصل الحاكم إلى سدة الحكم عن طريق السيف أو عن طريق عزل من سبقه، كلاهما تسميان بطريقة الغلبة أو التغلب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ومن غلب بالسيف حتى صار خليفة أو إماما وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت، يعني في بيته، أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا، يعني سواء كان هذا المتغلب الذي تغلب على الحاكم السابق ووصل إلى سدة الحكم، سواء كان هذا الحاكم برا من الأبرار أو فاجرا من الفجار، لا يحل لأحد بعدما آلت السلطة إليه، لا يحل لأحد أن يبيت ولا يراه إماما وولي أمر له. وقال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على طاعة الحاكم المتغلب، وقد أجمع الفقهاء على طاعة الحاكم المتغلب، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد أخرج البخاري رحمه الله من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبسي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا واطيعوا، يعني للحاكم اسمعوا واطيعوا، يعني للحاكم: وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه. قال الكرماني احد شراح الحديث، قال: هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم في غايه الحقاره، حيث وصف الحاكم بانه عبد افطس شديد السواد شديد قبح الوجه، وامر رغم ذلك امر بالسمع والطاعه لهذا العبد. قال الكرماني: وقد يسال سائل فيقول: كيف يكون العبد حاكما ومن شروط الاماره الحريه ان يكون الحاكم حرا، ان يكون الحاكم حرا، لا يكون الحاكم عبدا حبشيا، فكيف يكون الحاكم عبدا؟ قال الكرماني: والجواب أن يوليه بعض الأئمة، يعني الحاكم الأعلى يجعله نائبا له. قال: أو أن يتغلب على البلاد بالشوكة، أن يصل إلى سدة الحكم بحد السيف، أن يصل إلى البلاد إلى حكم البلاد بحد السيف، حينئذ أنت مأمور بالسمع والطاعة له ولو كان عبدا حبشيا. قال العيني: ويستفاد من الحديث النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا وظلموا، لأن في الخروج تهيج فتنة تذهب فيها الأنفس وتهتك فيها الأعراض، فحال من خرج على السلطان الظالم كالذي أراد أن يبني قصرا وهو يهدم مصرا، أي أراد أن يبني بيتا جميلا وهو يهد دولة أو إقليما عظيما. وقال العلامة العثيمين: لو فرض أن حاكما غلب على الناس بالسيف وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فإنه يجب علينا أن نسمع له ونطيع. قال: والسبب أننا إن لم نسمع له ونطع حصلت الفوضى وزال النظام وذهب الأمن وحل الخوف وانتهكت الأعراض كما هو حادث. إذن لماذا ينهى العلماء قديما وحديثا عن الخروج على سلاطين الجور والظلم؟ على سلاطين الجور والظلم، لماذا ينهى العلماء في القديم والحديث عن الخروج على الظالمة؟ قال العلامة ربيع حفظه الله، قال: لأن في الخروج على ولاة الجور مفاسد، منها ضياع الإسلام وضياع المسلمين وهلاك الأمة وهلاك الحرث والنسل وانتهاك الأعراض وإضعاف الدولة حتى تصبح لقمة سائغة ذليلة للأعداء فيتسلط عليها أعداء الإسلام. وأقول لحضراتكم: من لم يكن له في هذا الكلام عبرة فليكن له في الدولة السورية عبرة. شاهد عيان يشهد على صدق هذا الكلام الذي نقرأه على حضراتكم. واعلموا عباد الله أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الحكام وعلى ظلم الحكام إن وقع منهم جور أو وقع منهم ظلم. فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. قال ابن أبي جمرة معلقا على كلام النبي قال: والمراد بالمفارقة أن يسعى في حل عقد البيعة المستقرة للحاكم والتي حدثت له. قال: يخرج من طور الجماعة ولو بأدنى كلمة يساعد بها على تفريق الجمع وعلى عدم استقرار الدولة حول الحاكم التي استقرت له الدولة. وأخرج البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الشراح يقولون الأثرة هم الأمراء الذين يستأثرون بالملك ويسيطرون على المال، يعني يأكلون الاقتصاد. قال النووي وفي الحديث الأمر بالصبر على الحاكم وإن كان ظلوما عسوفا جبارا، يعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه بل يصبر عليه. ويقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وأمروا عليهم عبد الله بن مطيع، خرج عبد الله بن عمر وأتى عبد الله بن مطيع فقال ابن مطيع احضره لأبي عبد الرحمن وسادة يجلس عليها. فقال عبد الله بن عمر ما أتيتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. قال الإمام البربهاري رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وظلم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري قال له اصبر وإن كان عبدا حبشيا، أي اصبر على الحاكم وإن كان الحاكم عبدا حبشيا ظلوما غشوما. وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبناء على ذلك فإن الخروج على سلطان البلاد في هذه الأيام سواء كان بالسلاح كما تفعل الجماعات التكفيرية الخارجية في ثور سيناء لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن يصنعوا بالبلاد ما يصنعون، أو أن يريقوا دم العسكر الذين يحرسون البلاد ويؤمنون الحدود، وهؤلاء لولي الأمر أن يصنع بهم ما شاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم يفسدون في أرض الله، ينشرون الرعب والخراب، يريقون الدماء، لا يريدون للبلاد الاستقرار ولا العمار. وإن بحثت عنهم لوجدتها أنها ثلة مأجورة من قبل أعداء الإسلام. فلا يجوز الخروج على السلطان بالسلاح كما أنه لا يجوز الخروج عليه بالكلمة ويتمثل في المظاهرات، تلك المظاهرات التي تعصف بالبلاد صباحا ومساء. لا يجوز أن يتظاهر على الحاكم وإن كان ظلوما وإن كان غشوما، لأن المظاهرات نوع من أنواع الخروج على الحاكم الذي آلت إليه السلطة واستقرت له البلاد. وإن كان هناك معترض لأن ذلك عباد الله لا يساعد على الاستقرار بل يساعد على سفك الدماء. إن الذين يدعون إلى المظاهرات يدعون أولادكم للقتل، يدعون أولادكم للقتل وإراقة الدماء ونشر الفتن والخراب في كل مكان. كيف تستقر الدولة؟ كيف تستقر الدولة؟ كيف يتقدم الاقتصاد والدولة صباحا ومساء في مظاهرات وفي هتافات وفي كذا وكذا؟ ولن أتكلم عن المضارات لأني سأتكلم عنها في الجمعة القادمة بإذنه تعالى. إن أحيانا الله بطريقة مجردة نتكلم فيها ونرد من خلالها على الشبهات، أتفه من أشياء أو أبسط من أشياء التي تحدث في المظاهرات، سب الحكام وسب الحكومات وتلك الهتافات التي تسمعونها من خلال شاشات التلفاز. اسمعوا إلى موقف الشارع، إلى موقف الشارع وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من سب الحكومات وسب الحكام. فهذا ابن أبي عاصم يخرج بإسناده إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أنسا قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فقال أبو الدرداء صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ولعن الحكام، إياكم ولعن الحكام، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء كيف نصنع؟ رأينا منهم ما لا نحب، كيف نصنع؟ رأينا من حكامنا ما لا نحب. قال: اصبروا، اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم، يعني إذا رأى الظلم منهم، حبسهم عنكم بالموت، حبسهم عنكم بالموت، حبسهم عنكم بالموت. فأنت عبد الله في جميع الأحوال مأمور بالصبر على ولاة جوري، مأمور بالصبر على ظلم الحكام، مأمور بالصبر على ما يفعل الحكام. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى الاستقرار وحقن الدماء وحفظ الأعراض وتأمين السبيل. أما إذا فتح الباب هكذا بما نرى، فوالله ما هي إلى أيام قليلة أو أشهر قليلة والعياذ بالله، وقد تتحول الدولة إلى سوريا الثانية، والجميع يرى ويشاهد ما يحدث في الدولة السورية. لكن ماذا نصنع؟ رأينا من حكام ذلك الزمان ظلما وجورا. بعض الناس قد يقول: يا شيخ، أتريد أن تعبد الناس للحكام؟ أتريد أن تعبد الناس للسلطات؟ أنتم عملاء، أتريدون من الجميع أن يكونوا عملاء مثلكم؟ ها؟ يا شيخ، كيف نصنع بما نرى من ظلم وسبك وكذا وكذا هنا وهناك؟ وأجيبك أيضا ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج مسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء، يعني حكام، فتعرفون وتنكرون، يعني هتشوفوا أشياء هتعجبكم وستنكرون أشياء تحدث من حكامكم، فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ، من كره الظلم فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ إن ظلمونا وجاروا علينا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، قال: لا ما صلوا، قال: لا ما صلوا، رغم الظلم ورغم الجور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ما صلوا، لا ما صلوا. قال الإمام مسلم وهو راوي الحديث: أي من كره، يعني كره الظلم بقلبه، وأنكر، يعني أنكر الظلم بقلبه. فحالنا مع ظلم الحكام أن نكره ظلمهم بقلوبنا، وأن نتبرى من ظلمهم بقلوبنا. فإذا خرج الإنكار من القلب، كما قال شيخنا العلامة الأصلان حفظه الله، إذا خرج الإنكار من القلب إلى اللسان كان خروجا، وإذا خرج من القلب إلى اليد كان خروجا. إذن حالنا مع الحكام، مع ظلم الحكام، أن ننكر ظلمهم في قلوبنا وأن نتبرأ من ظلمهم في قلوبنا، ولا يخرج الإنكار من اللسان إلى ولا يخرج الإنكار من القلب إلى اللسان أو يخرج من القلب إلى اليد فتكون خارجيا والعياذ بالله. قال التبريزي حاكيا عن كعب الأحبار رحم الله تعالى الجميع، قال: كعب: السلطان ظل الله تعالى في الأرض، ظل الله تعالى في الأرض. أنا عارف إن في ناس هتقول هذا السلطان الذي قتل ونأب وسفك وزال وصنع وصنع صنع كل ما تريد أن تقول، كل ما جاء على التلفزيون نوافقكم عليه، صنع ما صنع، لكن صارت بيعته بيعة متغلب. كما ذكرنا لحضراتكم في أول الجمعة، قال كعب الأحبار: السلطان ظل الله تعالى في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل يعني السلطان بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، كان عليه الوزر وعليكم الصبر، إن ظلم الوزر عليه وعلينا الصبر، إن أكل أموال الناس الوزر عليه وعليكم الصبر، إن حبس الناس الوزر عليه وعليكم الصبر. هذا كلام الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. قال السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر. اسمع: ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، لا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله فتعصي الله عز وجل من أجل الحاكم، لا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعة الله. ولا بغضه يعني لا يحملك بغضك للحاكم أن تخرج من طاعة الله. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر منكم، وأولوا الأمر منكم، وأولوا الأمر منكم. فأنت مأمور من قبل الله عز وجل بطاعة الحاكم وإن جار وظلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني. فطاعتنا للحكام هي من قدير طاعتنا لله عز وجل، وهي من قدير طاعتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك نحن نطيع الحكام رغم ظلمهم ورغم جورهم، وننهى عن الخروج عليهم بالسلاح أو بالمظاهرات، طاعة لله عز وجل، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم من أجل استقرار البلاد وحقن الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأعراض وعدم تصنيف الكفار على بلاد الإسلام. ومن لم يكن لهم في هذا الكلام عبرة فليكن لهم في الدولة السورية عبرة. هذا ديننا وهذا ما ندين الله عز وجل به. من خالف هذا الكلام فعليه أن يأتينا بالأدلة الشرعية من صحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحيح فعل السلف أقصد الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، يأتينا بصحيح كلام النبي ويخالف هذا الكلام ويخالف هذا الكلام ويخالف هذا الكلام، لكن بصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحملنا الهوى ولا يحملنا البغض ولا يحملنا كذا وكذا على أن نرد دين الله عز وجل، ونجعل أصول أهل السنة والجماعة خلف ظهورنا من أجل حفنة من الناس هم جهال بدين الله عز وجل، لا علم لهم بفقه الكتاب والسنة، لا يتمسكون من كلام النبي إلا بأحاديث وهية وآثار ضعيفة هي أوهى من خيوط العنكبوت، لا فقه ولا فهم لهم في دين الله عز وجل، لا فهم لهم في فقه السلف رضوان الله تعالى عليهم، يسوقون الأمة إلى المحرقة، إلى المحرقة، إلى أن يقتل الشعب المصري بعضه بعضا، إلى أن يكفر الشعب المصري بعضه بعضا، حتى يرفع السلاح وتقع الفتنة والعياذ بالله. سلمنا الله عز وجل والبلاد والعباد وإياكم من شر الخوارج المخربين المفسدين الملحدين في دين الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، واغفر لنا فيمن غفرت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يعز من عاديه. ولا يذل من واليه، تباركت يا ربنا وتعاليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل البلاد الفتن وازار منها ما بطن. اللهم احكم الدماء واحفظ الاعراض وامن البلاد وامن البلاد، واذهب هذا الصراع المرير بقدرتك يا رب العالمين. اذهب هذا الصراع المرير بقدرتك يا رب العالمين. اطفي هذه الفتن بسلطانك يا رب العالمين. عليك بالمفسدين بسلطانك يا رب العالمين. اللهم ارزق العباد والبلاد القرار والاستقرار والامن والامان والسعه والرخاء، والسعه والرخاء برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وصلى الله